هناك بعض القبائل الحجاز أذكر منها قبيلة سقيف وقبيلة بني مالك وبعض من قبيلة بني حارث، حيث أن المرأة عندهم لا تحد على زوجها عند وفاته، لا تحد على زوجها عند وفاته، وما الحكم في ذلك؟ هذا لكم عمل جهل يجب مزال العلم، وقام بني مالك في وضع ذلك لا بد أن يبلغ الدعاة هناك ووصى البغاة بأن يوجه الناس على الشيء الذي يجعله الله عدم الإحداث، يعني أن المرأة إذا مات زوجها لا تحد عليه، والإحداث هو ترك الزينة والطيب والحلي ونحو ذلك وقت العدة حتى تنتهي العدة، وبلغنا ذلك إن شاء الله، هذا واجب بلغنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر على الزوج 4010، والإحداث هو ترك ما يدعو إلى نكاحها والرغب فيها ويروح بالنظر فيها من انواع المحسنات الملابس الجميله والطيب والحلي والحلي والكحل واشبه ذلك، وعليها ان تلزم بيتها وقت العده حتى تنتهي عده الوفاه، واذا كان حاملا حتى تضع الحمل. اخ سؤال، كما ان الرجل عندهم يبدل باخته او ابنته في زوجه له دون ان يدفع اي طرف شيء من النقد، يبدل دون أن يبدل بخته أو ابنته في زوجة له دون أن يدفع أي طرف شيء من النقد، هذا يقول ذلك، وما تعليق سماحتكم على هذا؟ هذا يقال الشغار، يسميه بعض الناس نكاح البدل، هو يقول شخص لآخر زوجني بنتك أو زوج منك أو أختك أو بنت أخيك، هذا يسمى نكاح البدل ونكاح الشغار. أنها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح الشغار في عدة أحاديث، عرفوا عن نكاح الشغار هو يقول الرجل الآخر زوجني بنتك أو زوج بنتك أو زوجني أختك أو زوج أختك، أو يقول زوج ابني وابنك أو ابني وأخت وأخاك أو ما أشبه هذا، هذا لا يجوز، هذا منكر يجب الحذر منه حتى ولو سموا مهرا، واجب الحذر من ذلك وأن تكون المرأة مهرا للأخرى، بل هذا يخطب وهذا يخطب ومن ناسبه قبل قبل ومن لا فلا. أما الشارطة بدل هذا يعطيه بنته وهذا يعطيه بنته أو أختها أو بنت أخيه يعني مولية، هذا لا يجوز، النكاح فاسد ولا سمى مهرا، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا سمى مهرا المثل صح، ولكنه قول مرجوح، وصابوا أنه لا يجوز تعاطي هذا النكاح مطلقا ولا يسمي مهرا، وثبت عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن شخصين في المدينة فناكحا شغارا وسمى يا مهرا، ورفع ذلك الى امير المعاويه رضي الله عنه، كتب الى امير المدينه ان يفرق بينهما، وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام، وكان قد سمى يا مهرا. لدي وهذا ما يروى في حديث عمر في تفسير الشغار، وانه هو الذي ليس فيه مهر، هذا من كلام نافع الراوي عن ابن عمر، قال جماعة أنه من كلام مالك بن أنس الراوي أيضا وبكل عافة، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير الشغار لأنه الظلم من النهر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من كلام بعض الرواة، وكلام الراوي لا يكون حجة، حجة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي نهى عن الشغار ولم يبشره بعلم النهر، بشره فيقول هذا زوجة أختي أو بنتي والآخر كذلك أو مزويني ومزوين، هذا هكذا أسره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعم ما إذا كان فيه مهر وما إذا حلل المهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.